شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 20 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. أهلا وسهلا، يا مرحبا بك. الله يبارك فيك. نراجع فضل الدكتور بعض الأسماء والصفات والأفعال التي وردت في سورة الشعراء من قوله تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. نعم. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآيات كلها شاهدة لالتزام التدبير الشرعي أو توحيد العبادة. نعم. وما ورد فيها من أسماء أو صفات أو أفعال، قول الله تبارك وتعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين، نزل تنزيلا، فالتنزيل هيبقى وصف فعله ونزل فعله، والمنزل ليس من أسمائه ولكن بالتخفيف المنزل. المنزل. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. نعم. سلك فهو إيه؟ السالك، والسالك ليس من أسمائه، والسلوك وصف فعله. نعم. لكن السالك هنا طبعا نقول الأسماء توقفية على النص. ما ينفعش احنا نسمي ربنا سبحانه وتعالى الايه؟ السالك. نعم. وإن كان لو ورد نص نسمي، ولو ورد لا انا بالنص طبعا ما فيش كلام، لكن انا بتكلم من ناحية ايه؟ نقول احنا يجوز الاشتقاق بشرط الكمال. طب ايه النقص اللي في السالك؟ ما فيش نقص. المسألة مش فوضى. لأن أنت هتقول السالك من أسماء الله وهسممنا يا عبد السالك. نقول لك أنت يعني فكرة أن هو يقول أنا هشتق بشرط الكمال، ربنا نسب الفعل لنفسه فيبقى فعل كمال والاسم كمال. الفعل ربنا نسبه لنفسه، ف 360 فعل او 370 فعل وردوا في القران فكلهم في موضع كمال لله عز وجل، فانت تشتق كمال ازاي؟ ما كله في الكمال. ما هو اصل هو تحكم القصد منه العناد وليس القصد منه وصول الحق. نعم. لان ما هو انت في بعض الافعال لو جت تسمي ربنا منها هيبقى الامر صعب. يعني مثلا ان الله فالق الحب والنوى، هتقول الفالق وحملناه على ذات الواح ودسر، فالق الحب والنوى فالق، ده هو بيطلقها القضية حتى مش في التقييد. ما احنا بنقول دلوقتي مثلا ايه؟ وحملناه على ذات الواح ودسر، سميه الحامل، وفجرنا الارض عيونا، هسميه المفجر. لذلك المسألة لو أدخل عقله فيها سيضل لا محالة وسيلحد في أسمائه. وكل اللي عارضوا في قضية أن الأسماء تكون توقفية على النص ولا يجوز الاشتقاق المبني على تسمية الله واعتماد الاسم كعقيدة مش مسألة اللغة، لأن اللغة حمالة وفضفاضة. نعم. لكن لا يبنى عليها إيه؟ أحكام اعتقادية في الأسماء والصفات. حامل غير لما أقول الحامل من أسماء الله. وبعدين في مشكلة تانية هتواجه فضل الذكور اللي بيشتق هل هيشتق اسم الفاعل ولا صيغ المبالغه؟ يعني الحامل ولا الحمال ولا الحمال هتبقى الحميل الحمول هيقابله صيغ المبالغه لازم يختار. لذلك اسلم الطرق ان تتبع ولا تبتدع. فما اخبر الله عز وجل به عن نفسه ان كان اسما امنا به اسما، وان كان وصفا امنا به وصفا، وان كان فعلا امنا به فعلا. عشان كده بنقول توحيد الاسماء والايه والصفات، ففرقوا بين الاسماء وبين الصفات. نعم. لكن زي ما قلت المساله هنا طبعا اصبحت حجه عليهم، لان احنا في التفسير الاعتقادي بنتتبع كل فعل. يعني ما عادش في حاجه مثلا في اللي فاتت هيجي واحد يقول لك لا ده في فعل سبتوه. قول لنا علي، احنا ماشيين مع القران كلمه بكلمه. وفعل بفعل، واسم باسم، وصف بوصف، حتى ملونينها علشان خاطر ان عنده عمى الوان. فكده انت يعني رديت عليهم الرد اللي هو يعني يبين الحق. وبعدين ما كانش الغرض والله لا الرد عليهم ولا حاجه، لعل ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب من الاسباب في ان الجهد يتزايد. صحيح. ونصل بالقران الى بيان هذه القضيه، حتى وان كان جهد بشري طبعا فيه الاخطاء، لكن هيجي اللي يكمل، لان العبره في انك ترى الكمال اللائق بكتاب الله وبسنه رسوله متواصلا على مر الدهور. اما الاشخاص او اللي بيقوموا بالجهد من اهل العلم فكل واحد بياخد الاجر على حسب ايه نيته وجهده. ربنا سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه درجات. فالسابقون اجتهدوا وعملوا ما عليهم في بيان الحق فيؤخذ من كلامهم ايه ويرد. لكن عمر ما في واحد هيجيب اسم مثلا ورد بنص في القران في حاجه انا اقول لا ده مش اسم. او هيسمي ربنا باسم لم يرد في القران ولا في السنه وحاجه انا اقول له ايه يعني كلامك صحيح ومقبول. نعم. لان احنا عندنا منهج بنمشي عليه، توحيد الاسماء والصفات ده المميز لاهل السنه والجماعه. المميز للسلف الصالح. نعم. كل من ضل من الفرق ضلت في هذا الباب وفي غيره. حتى ان بعض الناس يعز عليه ان يثبت لربنا اكثر من 7 صفات. وربنا انت شفت في الاسماء والصفات الافعال كل فعل دل على صفه فعل او صفه ذات. نعم. نعمل فيها دي بقى ماذا نصنع بها؟ فنسأل الله عز وجل أن تكون هذه في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسنات المشاهدين وكل من أراد الحق خالصا مجردا يبتغي مرضاة رب العالمين. نعم. كذلك سلكناه في قلوب الإيه المجرمين. سلك فهو الإيه السالك، قلنا السالك ليس من أسمائه، والسلوك هيبقى وصف عليه. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. طبعا دي شاهد لتوحيد الايه العباده. مفيش في الافعال فيقول هل نحن منظرون افبعذابنا يستعجلون افرايت ان متعناهم سنين. متع امتاعا. نعم. هيبقى الامتاع وصف فعله، ومتع فعله، والممتع ليس من اسمائه لا المطلقه ولا المقيده. نعم. لعدم ورود الايه النص او التوقيف. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. الفعل مسند الى الله تبارك وتعالى. اي وعدهم الله عز وجل، وعد وعدا، فالوعد هيبقى وصف فعله والواعد ليس من اسمائه. نعم. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طبعا مسندة إلى الله. نعم. على اعتبار متعهم وقد تقدمت. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. طيب وما أهلكنا أهلك إهلاكا، طبعا دي من المنفي المثبت. أهلك إهلاكا هيبقى الإهلاك وصف فعله والمهلك اسم مقيد. مقيد ورد النص ذكرى وما كنا ظالمين، ده اسم منفي. نعم الظالم والظلام من الأسماء المنفية. نعم طيب لغاية كده أظن احنا وقفنا في ال... فربنا سبحانه وتعالى يقول وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. نعم ذكرى أي ذكرى من هؤلاء المنذرين في بيان الحجة للناس أجمعين. وما كنا ظالمين لأنهم الأعرضون واستوجبوا العقاب. وهذا ما يحدث الآن عند نزول القرآن. نعم في إن ما نزل من القرآن ذكرى للإيه؟ لأهل مكة وللناس أجمعين. ثم قال وما تنزلت به الشياطين، أي أن القرآن وهذا الذكر ما تنزلت به الشياطين، لنفي أن يكون الشياطين تنزلت به على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك ده شيطان قاله زي ما النصارى بيقولوا. سبحان الله ما نلاقيش الردود دي فالدكتور في الكتاب المقدس. لا مفيش يعني الكتاب المقدس مفيش فيه ان ده ده ليس بسحر وليس بقول شاعر وليس بقول مجنون ولا قول شياطين ولا وحي شياطين. انت تعرف الكتاب المقدس كده ايه؟ ها؟ لان ده مما تلته الشياطين على ملك سليمان. لان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرهم قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما نعم. كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شياطين الجن والإنس. لا والشياطين اللي هم كانوا بيقولوا ان سليمان ساحر. فاليهود زي ما ربنا سبحانه وتعالى اخبر لما جاءهم كتاب من عند الله نعم والقرآن مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله اللي هو القرآن وراء ظهورهم زي ما تقدمت في التفسير كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان اللي هو ده عهد القديم ما تتلو الشياطين على ايه ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. طب ايه اللي تلاته الشياطين على ملك سليمان؟ ان سليمان اعطي هذا الملك علشان كان بيستخدم الشياطين. فبدأ اليهود يرسموا خطة كاملة في الهيمنة على العالم فعبثوا في كتابهم. احنا مش قلنا ان الكتاب المقدس اتعرض لمؤامرتين، مؤامرة من قبل اليهود في انهم حولوا كل النصوص للسياسة والملك والهيمنة. نعم واصبح ده دين على اعتبار ان سليمان ملك الدنيا. رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد ايه من بعد انك انت الوهاب. نعم فهم عايزين يملكوا الدنيا ومعتقدين ان هو ده الدين. الفكره دي اصلا اللي دخلها اليهود منين؟ من الشياطين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت اللي احنا وضحناها في المسألة. ده الخطيئة الأولى اللي حصلت في الكتاب المقدس من قبل اليهود في العهد القديم. نعم الخطيئة الثانية طبعا اللي هي موضوع ان ربنا سبحانه وتعالى نزل عشان يخلص الناس من الخطيئة فتجسد في صورة ايه؟ عيل صغير دخل في بطن مرأة. ده اللي حصل وبدأوا يعيدوا صياغة العهد القديم والجديد علشان ينفذ لهم الفكرة بتاعت ان الرب جاء عشان يخلص الناس من الخطيئة. فاللي اتظلم النص الصحيح فحقيقي يقول لك ليس بسحر ولا بكهانة. طب اقرأ وشوف. لكن القرآن ربنا بينفي وما تنزلت به الشياطين أبدا وما ينبغي لهم وما يستطيعون. يعني يقول لم تتنزل الشياطين بهذا القرآن أبدا، وما ينبغي لهم، ما يقدروش. ليه ما ينبغي لهم؟ لأن من طبيعتهم أصلا أن ما ينزلوش كلام زي كده. ده كلام فيه هداية للبشر، وهم منهجهم منهج إيه؟ ضلال. فالشيطان هينزل كلام محكم زي كده عشان يهدي الناس؟ لا، ما ينبغي لهم، لأنه هو أصلا ضال مضل. نعم، اتضحت في معنى وما ينبغي لهم. وما يستطيعوا، ما يقدروش. ليه؟ إنهم عن السمع لمعزولون. ما يقدرش أصلا يطلع يسمع علشان يسرق السمع أو ياخد حاجة من القرآن. يا ربنا سبحانه وتعالى الأوجه دي كلها اللي تعللوا بها، خلي بالك من النقطة دي، لأنه بيقولوا من القرآن ما تنزلت به الشياطين. عايزين تعرفوا بقى الشياطين بتنزل على مين؟ على الشعراء بتوعكم. يعني الآيات جاية في النهاية على هذا النحو. نعم. فما ينبغي لهم ليس من بغيتهم ولا من طلبهم هداية الناس. طبيعتهم الفساد وإضلال العباد. والقرآن فيه أمر معروف ونهي عن إيه؟ عن منكر. عن المنكر. فيه هدى وفيه بيان. فبينه وبين الشيطان منافعة عظيمة جدا، فما ينبغي له. نعم. وما يستطيعون، حتى لو قدروا ان هم يستخدموا القرآن في التضليل فما بيقدروش يستمعوا من الشيء من الايه؟ من السماء. ليه؟ انهم عن السمع لمعزولون. نعم. زي ما ربنا قال مخبرا عنهم، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فطلعوا يسترقوا السمع عشان الصحراء والتعاون مع الصحراء، فلقوا الدنيا اتقفلت والوضع اختلف. فراحوا بلغوا ابليس، قالوا روحوا لفهم شوفوا ايه اللي حصل، في حاجه حصلت. فقعدوا يلفهم، وجدوا النبي عليه الصلاه والسلام قد بعث، والكلام فيها لسه هيجي في التفصيل. حتى ان عمل الخبر ازعاج عند الشياطين والجن. فالجن منهم اللي حرص حرصا شديدا على ان يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، فقابلوه وهو عاهد من الطائف. وجلس معهم ساعه طويله يكلمهم ويحدثهم فيما يخصهم صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، لان رسول مبعوث للانس وللايه؟ للجن. فهيقول لك ان تنزلت به الشياطين؟ لا. وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. ليه؟ لان دلوقتي القران والسنه والوحي ووحي اللي نزل على السابقين كلهم كانوا على عباده الله وحده لا شريك له. جميع الانبياء والمرسلين. فاللي يقول لك تعالى نعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، اوعى الكلام ده. لا، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ممكن يبقى لا تدعو مع الله إلها آخر على اعتبار إن حياتك، لأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. هي منهج التوحيد، خريطة الحياة، سر الحياة، ليه ربنا خلقنا وأوجدنا، دي دعاء الحق سبحانه وتعالى. الدعوة اللي هي لله تبارك وتعالى على إنه هو الخالق اللي الأشياء باسمه، اللي دبر الأمور في كونه برحمته العامة من أجل ابتلاء العباد، في الإيمان برحمته الخاصة إلى غير ذلك من هذه المعاني اللي وضحناها في فاتحة الكتاب. لكن لو في إله تاني مش هيجيب الكلام ده، يبقى كده ضيع الدنيا. إله تاني لا خلق ولا عمل أي حاجة وجايين يعبدوه وهو مخلوق من مخلوقات الله فقير بذاته إلى الله عز وجل. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من من المعذبين. من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. الإنذار إني بلغ العشيرة والأقربين في أول ما يبدأ. أول ما يبدأ يبدأ بإيه؟ بأهله وبقومه وعشيرته. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، لكن اللي أرسل إلى الناس كافة عشان يصل إلى الناس هتقول الأول وعظ أهلك وناسك بلغهم، تجد تبلغنا وسيب جماعتك. فربنا بدأ بعشيرته الإيه؟ الأقربين. وأنذر عشيرتك الإيه؟ الأقربين. الأقربين. فكان النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام يبلغ الناس كافة. أول ما بدأ لما أنزل الله تبارك وتعالى، وده حديث ابن عباس، وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، جبل الصفا. نعم. معروف في الصفا طبعا اللي هو على بعد حوالي 100 متر من الكعبة، من بئر زمزم يعني. فصعد عليه ثم نادى يا صباحا. فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله. أنا تقريبا لما واحد يصعد على الجبل ويقول يا صباحا يبقى معنى كده أن الخطب جلل، فلازم الكل يقول فيه إيه. فلما اجتمعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب. بدأ أقرب الناس له، يا بني فهر، يا بني لؤي. والناس طبعا من القبائل التانية برضو موجودة. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلما قال لهم كده فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. الحديث ده متفق عليه ومن أعلى درجة الصحة. أيضا في حديث آخر يبين ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. وده كله حصل يعني، مش في تعارض، لا كل ده حصل. الحديث من كلام عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. لكن عند ربنا لا، إن لم تؤمنوا لن أغني عنكم من الله شيئا. وأيضا ورد الحديث من حديث أبي هريرة عند أحمد لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص. فعم وخص يعني ندى على القبائل وعلى العموم، فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله ما أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. أبلها ببلالها. أنت عارف البل، بل الشيء يعني حط عليه مية عشان يبقى طري زي العجينة كده أو الصلصال، حط عليه مية فيبقى إيه طري، فالعلاقة بينه وبينكم تبقاش جافة، ما تبقاش جافة. هذا معنى الكلام. وورد أيضا في ذلك أحاديث زي الحديث اللي رواه الإمام أحمد عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضمة من جبل على أعلاها حجر، اللي هو جبل الصفا يعني، فجعل ينادي: يا بني عبد مناف، إنما أنا نذير، إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ أهله، يعني حذره، يخشى أن يسبقوه، أن العدو يسبق إلى أهله يعني. فجعل ينادي ويهتف يا صباحا. ده برضو من الثابت، والكل شاف الحدث وبيصف ما حدث يعني. وأيضا في قضية وأنزل عشيرتك الأقربين، لأنه مش بس إن صلى الله عليه وسلم حذر قريش، لا، ده أنذر أيضا العشيرة على الوضع الخاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع من أهل بيته اللي يقدر عليه، فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا، وقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي؟ أي الوعد اللي قطع النبي صلى الله عليه وسلم للناس في أشياء كثيرة، سواء كان في دين أو كانوا محتفظين عنده بأمانة أو ما وعد الله عز وجل به نبيه لو أدى ذلك إلى قتال أو ما شابه ذلك، بحيث لو حصل حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم هو يكمل. من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي. فقال رجل: يا رسول الله، أنت كنت بحرا، من يقوم بهذا؟ وقد يكون هذا قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر يعني، يعني مين اللي هيقوم مكانك كده؟ قال: ثم قال الآخر نفس الكلام، قال: فعرض ذلك على أهل بيتي، فقال علي رضي الله عنه: أنا أقوم بذلك. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله عنه. وأيضا في طرق أخرى زي برضو ما ورد من حديث الإمام، ورد من حديث علي بن أبي طالب عند الإمام أحمد، قال اللي بيقول علي بن أبي طالب: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم رهط، كلهم يأكل الجزعة ويشرب الفرق، يعني الواحد منهم يأكل كتير ويشرب كتير، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا. المد اللي هو بيبقى باليد، يعني شيء يسير من الطعام، كبشة كده مش كتير يعني، فأكلوا حتى شبعوا. قال: وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس، كمعجزة إن هذا كفاهم، وبالرغم من ذلك لم ينقص منه شيء. ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا، والغمر اللي هو القدح الصغير، حاجة صغيرة يعني، وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب. فدي عندهم يعني ممكن الأكل ده ما يكفيش واحد، أكلوا كلهم، والرواية التانية بتقول كانوا يجي 30 وبقي الطعام كما هو والشراب. فبعد ما شافوا دي المعجزة قدام عينيهم، قال: يا بني عبد المطلب، إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم. قدام عينيكم في تكثير الايه الطعام. فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي. فقال فلم يقم إليه أحد، اللي بيقول علي بن أبي طالب قال فلم يقم إليه إيه أحد. نعم، لأنهم عارفين أن المسألة صعبة. ليه؟ أن اللي هيتعرض لكده ممكن يقتل. كذبته قريش والناس كلها تجتمع عليه. قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال فقال اجلس. الرسول قال له اجلس. قعد يقول لهم أكثر من مرة، ثلاث مرات، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وإيه وصاحبي. كل نعم. ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس. فيش حد منهم إيه استجاب ان هو يبايع النبي عليه السلام على ان يكون اخاه وصاحبه. هم كانوا خايفين من ايه؟ من ان معنى كده ان انت هتتعرض لمشكله كبيره، وخصوصا كان الكلام ده هو قبل الهجره. نعم. وساعتها قريش اجتمعت على انهم يجمعوا من كل ايه قبيله شابا قويا ويقفوا له عشان يقتلوه. يعني شد الامر على المسلمين في هذا الوقت. شديد. اللي هيقف بقى قوة الايمان. حتى كان في الثالثة هو بيقول لهم وعلي بن ابي طالب بيقول انا، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي. على ان علي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ان يحل محله يكون اخوه وصحبه، ف نام في موضعه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكان ساعتها كان الكل متوقع ان ايه ان هيقتل. فنجاه الحق سبحانه وتعالى، ويعني كان من شأنه ما كان عليه الصلاة والسلام مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه. رضي الله عنه. ويعني ربنا سبحانه وتعالى عصمه من الناس. فيقول الحق سبحانه وتعالى له بعد كده بقى وأنذر عشيرتك الايه الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نعم. اللي هيتبعك من المؤمنين اخفض جناحك له. نعم. مهما كان وضعه، لأن كان الفترة دي الفقراء يجتمعون هنا بقى سلم. نعم. أو بعض الايه المبتلين كالأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان النبي يحرص على هداية الكبار، والكبار اللي هم عيلة القوم يعني كبراء مكة. وما كانوش بيستجيبوا له. فربنا بيقول لا، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك اللي هم كبراء مكة فقل إني بريء مما تعملون. نعم. اني بريء ايه مما تعملون. تعملون يعني انا بلغتكم ان اجري الا على الله، زي ما قال الايه المرسلون من قبله. والامر هنا بقى شوف بقى ازاي ربنا بيقول له المرسلون جميعا لما اهلك الله عز وجل من كذبوهم، ماذا صنع بهم؟ اهلكهم وعذبهم، وكان في كل موضع تنتهي فيه القصة وإن ربك لهو العزيز الإيه؟ الرحيم. الرحيم. هنا بيقول له وتوكل على العزيز الرحيم. زي الإيه الأنبياء والمرسلين من قبل. والمرسلين من قبلهم. وتوكل على العزيز الإيه؟ الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى هو العزيز لمن عصى ينتقم منه ولا تنفع قوته مهما بلغت وتعزز بها. وهو الرحيم لمن جاءك فاخفض جناحك له. رحيم للمؤمنين، من اتبعك من المؤمنين. شايف المعاني كيف يبين الحق سبحانه وتعالى الفاصل بين الحق والباطل وأهل الحق وأهل الباطل. وتوكل على العزيز الإيه؟ الرحيم. وبعدين هنا بقول له وتوكل على العزيز الرحيم على اعتبار ان لسه الامر مستمر. نعم. إنما اللي فاتهم كان اللي يهلك منهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني هم خلاص كذبوا وانتقم الله عز وجل منهم فجعلهم آية وعبرة. فكأن رسالة لأهل مكة بقولهم اعتبروا اعتبروا يسمعوا بعد كل قصة وإن ربك لهو العزيز الرحيم كان بعدها لكن هنا بقى بيقول له إيه وتوكل على العزيز الرحيم. يعني كأن الرسالة لو ما فيش فايدة فيكم هيحصل لكم اللي حصل في السابقين وستعذبوا. وسبحان الله يا أخي إن يكون النتيجة إن اللي كذب بالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن آمن أما تيجي تحسب النتيجة النهائية تلاقي العدد قليل جدا جدا. يعني كل القتل في الحروب كلها التي خاضها المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز 1000 من المسلمين لا من المشركين من المشركين لا يتجاوز الايه 1000 المؤمنون اللي ماتوا خلاص هم في الجنة انا بتكلم عن المشركين. لكن اللي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر غزوة غزاها طلع مع النبي كام حوالي 100,000 في الغزوة 30,000 في الغزوة 30,000 واللي حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000 فده يعتبر يعني نجاح للدعوة بشكل ما كانش في السابقين صحيح. فربنا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمنين ورحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف الرحيم وتوكل على العزيز الايه الرحيم. فشوف سبحان الله النتيجة النهائية لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأن العدد الضخم اللي هو كان موجود ده انتشر في الآفاق انتشارا واسعا سواء انتشر في الفتوحات لما أو في التجارة. فكل هؤلاء 100,000 دول اللي ساهموا في نشر الدين الحق في العالم كله وأسلم بسببهم ملايين كل البشر اللي أسلموا على مدار القرون اللي فاتت كلها وكانوا يرون في الإسلام الخلاص العزة عزة النفس نفسها وكرامة الإنسان بغض النظر عن كل من اللي هو بيحكم أو بيحكمش. لا يعني ما تلاقي مثلا التجارة راحت في بلاد في أقاصي المشرق حتى وصلت الفلبين أندونيسيا جزر المالديف وصلت لأمريكا قبل كريستوف كولومبوس إفريقيا في وسط أدغال إفريقيا كل الكلام ده كان عن طريق إيه تجارة والدعوة والفتوحات اللي حصلت في المناطق اللي هي على ساحل البحر يعني انتشار هذه المجموعات الضخمة كل ده بسبب انهم نقلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. واللي عاند من الناس وحارب المسلمين يا اما مات وراح او من بقي متآمرا بالمكر والخديعة وما شابه ذلك وبنشوف اثرهم موجودة حتى الان. لكن بقي القرآن وبقيت السنة وهنا بقى لما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على العزيز الرحيم كانت النتيجة زي ما انت شايف وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين. هنا فالدكتور يعني وتوكل على العزيز الرحيم اسمي العزيز والرحيم تكرروا في السورة أكثر من مرة يعني ممكن 4 مرات أو 5 مرات. هنا التكرار ده أضاف معنى أو أفاد شيء مش مجرد تكرار من فراغ أو تكرار كلام زي ما بنشوف عندهم كلام بيتكرر يخلي الواحد يمل في الكتاب المقدس بتاعنا من غير فايده في الكتاب المقدس بتاع النصارى, يعني امر يخلي الواحد يضايق. انما لا هو لا شك اضاف شيء. وعشان كده عايزين نكرر برضو فالدكتور شرح اسماء العزيز والرحيم وعلاقتهم ببعض ايه. ما هو العزيز الموصوف بالعزة. نعم. والعزة وصف ذاتي, وصف ذاتي للحق سبحانه وتعالى. نعم. ولا تكون العزة في دلالتها باللزوم, يعني يلزم من وصف العزة أول حاجة الحياة والقيومية. نعم. فلن يكون عزيز إلا إذا كان حي قيوم. لأن لو حصل في غفلة أو موت بتروح العزة. مظبوط. أي واحد يغفل كده التاني بيترصد له حي إيه يقضي عليه. وعزته راحت. فيلزم الحياة والإيه والقيومية, ويلزم القدرة المطلقة, ويلزم العلم والحكمة عشان عزته ما تضرش وتبقى سبب في الضرر لو ما فيش حكمة. نعم. العزة على مين؟ على الكفار, ما تبقاش على الإيه على المؤمن في إنها تأذيه. فالمؤمن نفسه بيوحد العزيز والعزة لله عز وجل, والعزة لله ويفعل به ما فعل بالكافرين مش هيتيك, بل لازم حكمة. علمه ايه وحكمة وقوة وكل لوازم الكمال الدالة على الغنى الذاتي, بحيث ان جميع العباد الفقراء بذواتهم من لا يفتقر منهم الى ربه وتعزز بنفسه فطغى وبغى, كلا إن الإنسان لا يطغى أن راه إيه استغنى. فربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم. نعم. وكون العزة والغلبة لله عز وجل. فأصل العزيز تيجي بمعنى المتوحد النادر المحدد زيه. الحاجة ده مثلا الحاجة دي عزيزة قوي, عزيزة يعني إيه مش لقينا, غالية سمينة, غالية جدا سمينة قوي يعني عشان تدور عليه. فمن العزة جاء من ان الانفراد ان ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد المتصف بهذه الصفات وهذه العزة والقوة وكل ما له من كمالات. طيب الاسماء الفضل الدكتور تدل على وصف ذات, هل ايضا تدل على وصف فعل؟ لا, بيبقى اذا تعلقت بالمشيئة زي يبقى الاعزاز. الاعزاز لغيره. فالله اعز المؤمنين وأذل الكافرين. نعم. أذل الكافرين لأنه العزيز. وأعز المؤمنين لأنه برضو العزيز. يعني هو متصف بالعزة كوصف ذات والإعزاز كوصف فعل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل إيه من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم. والرحيم ارتبطت بمعاني الرحمة الخاصة. رحمة الله بالمؤمنين الذين استجابوا واتبعوا منهج رب العالمين. نعم. اللي هي الفطرة, فطرتهم الحقيقية. فعاد إلى وصفه إن الرجل مننا أمين في ملك الله تبارك وتعالى جاء عشان هدف وعشان دور أداء وعبد الله وأقر بأن الملك للمالك سبحانه وتعالى وأنه هو مجرد راعي مستخلف حيحاسبه رب العزة والجلال, فنجح في الابتلاء فاستحق الرحمة الإيه الخاصة. فهنا اسم الله العزيز لما يجتمع مع اسمه الرحيم يبقى فاصل بين أهل الحق وأهل الإيه الباطل, على أن الدنيا جمعت بينهما على سبيل الابتلاء, فكانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين في الغلبة. كتب نعم. الله لأغلبن إيه أنا ورسولي على الكافرين. هم اللي هيخسروا. وكانت الرحمة الخاصة للمؤمنين. فبقول له وتوكل على العزيز الرحيم اللي هو يعني يفصل بين العباد. وبين كمان في رحمة الله عز وجل ان في توكلك على العزيز الرحيم الذي يراك حين إيه تقوم وتقلبك في الساجدين، وانت قاعد بتصلي وتتقلب العزة والغلبة لمن فعل كما تفعل. نعم. والرحمة لمن فعل كما تفعل. أما بدون ذلك اللي هيقول بقى أنا متعزز بقوتي وما شابه ذلك، هيشوف الأمر ده سيبه لربنا سبحانه وتعالى. نعم. هو اللي هيتولى. أنت نفذ المطلوب منك، صلي، نفذ أمر ربنا، قيامك في الساجدين، والله تبارك وتعالى هو السميع الإيه؟ العليم. إنه هو السميع العليم. فذكر اسم السميع العليم على اعتبار سميع عليم بك وأنت تقوم في الساجدين، وسميع عليم بحال الكافرين وهم يمكرون لك ويكفيك شرهم، فهو العزيز الرحيم وهو السميع العليم المحيط بهم وبك. نعم. أنت أدي اللي عليك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك فين؟ وتقلبك في الساجدين. ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها، هنا بقى هو قال وما تنزلت به الشياطين، هو القرآن والذكر اللي نزل على النبي عليه السلام. هتقولوا بقى شاعر، لا، ما تنزلت به الشياطين. فبيقول لهم بقى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. نعم. الشياطين تتنزل على هؤلاء اللي بيقولوا على القرآن إيه؟ إن هو شعر. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع أي ما يستمعونه في الملأ الأعلى، استراق السمع اللي يسمع له كلمة ويكذب 99 كذبة. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الأصل فيهم إن هم كذابين. نعم. فلو سمعوا كلمة، لأن الشهاب ينطلق خلف الشيطان، فربما يسبقه الشيطان قبل أن يدركه فيلقيها إلى الساحل، وربما يدركه الشهاب فيحرقه قبل أن ينزل إلى الساحل، زي ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام في غير حديث. فبقول يلقون السمع أي الذي يستمعونه من الملأ الأعلى. نعم. أو من السماء. وأكثرهم كاذبون. طيب، تتنزل على كل أفاك أثيم. وذكر منهم الشعراء يتبعهم الغاوون. والشعراء يتبعهم الغاوون، على اعتبار ان الشعراء في شاعر صالح وشاعر وشاعر طالع. الشعراء فيهم شاعر صالح واخر طالح. فالصالح منهم ربنا استثنى. نعم. لكن في الشعراء اللي هم عارضوا كتاب الله وسنة رسوله ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، دول الشياطين بتنزل عليهم. عمايلهم عمايل شيطان. وكل اللي بيقول ان هو شعر عن القرآن برضه تنزل عليه الشياطين. نعم. يبقى القرآن ما تنزلت به الشياطين، انما تنزلت الشياطين على مين؟ او قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. الغاوي اللي هو الراغب في الغواية والضلال، اللي بيقول أشعار عشان يشوش بها على الحق، أو عشان يفتن الناس، أو عشان يبالغ في مدح ناس فيجعلهم في غير موضعهم فيحرفهم بسبب هذا العجب اللي في الشعر، لأن الشعر برضه له سحر. وأغلب الشعر كله يعني في الإنسان يمدح في نفسه او يحاول يوصل لمصلحه خاصه بيه ومفيش فيه هدايه. مفيش فيه هدايه زي كده ومفيش فيه اعجاز. هو الشعر نفسه ان كان فيه فائده كويس لان ربنا استثنى، لكن الشعراء في الغالب كانوا زمان يعمل قصيده شعريه عشان ياخد بها فلوس. نعم. يمدح فيها ملك ويقعد بقى يبالغ في وصفه، وكان دي صفه موجوده عند كثير من الناس المفتونين بالدنيا. فيمدحوا في قصيده ولا بتاع فيدوا له عطيه. العطيه ديت على حسب الايه؟ الشعر اللي قاله والتاثير اللي قاله. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ده طبيعة الشعراء. نعم. ويتبعهم الغاوون. خلي بالك الغاوي هنا بمعنى اللي له رغبة في الشعر في أن يمدح، زي الأمراء اللي هما يضلوا أو بعض الملوك أو ما شابه ذلك. و يقولون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الحق سبحانه وتعالى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هنا الاستثناء ده وصف فيه شعراء المؤمنين اللي كانوا بينصروا دين ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ودي محتاجة ايه؟ شوية ايضاح. نعم. طيب ان شاء الله كان في وقت يعني ان شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. جزاك الله كل خير فضل دكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك. وجزاك الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.